بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات لا حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالقاعدة أو الأصل السابق أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وقال وهذا يتبين بالأصل الثاني. هذا إشارة إلى أين؟ إلى قريب وإلى بعيد. فأما القريب فهو الأصل الأول، يتبين أي يزداد بيانا بهذا الأصل الثاني، أن القول في الذات كالقول أن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا أيضا يتضمن إشارة إلى بعيد، وهو بيان مذهب السلف والرد على المنحرفين فيه، لأنه ذكر في خاتمة ذكر مذهب السلف وذكر من انحرف فيه، قال: ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين وبخاتمة جامعة. ولهذا قال هاهنا: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. أولا، هذا الأصل يرد به على من؟ يرد به على خمس طوائف. يرد به على المعتزلة الذين أثبتوا الذات والأسماء ونفوا الصفات، ويرد به أيضا ثانيا على الجهمية الذين أثبتوا ذاتا ونفوا الأسماء والصفات، ويرد به ثالثا على الفلاسفة الذين نفوا الأسماء والصفات وأقروا بالذات أيضا، ويرد به رابعا على الباطنية وهم سلاب النقيضين أو الجامعون بين النقيضين. يرد به على طائفة خامسة، وهم من؟ المفوضة وأهل التكييف الذين يدعون أو يزعمون علمهم بالكيفيات. فأهل التكييف ومنهم المفوضة يرد بهم على بهذا الأصل، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. ولهذا قال: فإن الله ليس كمثله شيء، وهذا صدر من آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والأفعال نتاج هذه الصفات. فإذا كان له حقيقة له ذات حقيقية أو فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، أي لا تشبه ذات المخلوقين ذات الخالق، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. أصل كلمة ذات مؤنثة ذا، مؤنثة ذو وذات، وهي من ما تأتي في الأسماء أسماء الإشارة، ولهذا لا تأتي إلا مقترنة، ذات الجنب، ذات محرز اسم الموضع، ذو اليدين، ولا تأتي منفصلة ذات إلا قليلا، ويكون معناها أن الذات هي حقيقة الشيء ونفسه. وفي الحديث: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي حديث ابن عباس: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. هذا هو هذا الأصل، القول في الصفات كالقول في الذات. وهذه قاعدة من القواعد التي يرد بها على المنحرفين من هؤلاء الطوائف الخمس. نعم. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو. نعم. هذا الأصل قلنا يرد به على المعتزلة وعلى الجهمية وعلى الفلاسفة وعلى الباطنية وعلى أهل التكييف، وأيضا يرد به على من مفوض. على الأشاعر والمتكلمين يرد عليهم بالأصل الأول وبهذا الأصل، ويرد عليهم بهذا الأصل أنكم مدام أثبتتم لله ذاتا فأثبتوا لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين ولا صفات الذوات المخلوقة، لأنهم نفوا ما سوى الصفات السبع. فإذا قال السائل وكان من هؤلاء المردود عليه من المفوضة أو من المكيفة كيف استوى على العرش، لأن الله ذكر أنه استوى على عرشه في سبع مواضع في القرآن، في ستة منها ثم استوى على العرش في موضع السابع في طه في أولها: الرحمن على عرش استوى. قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، يشير رحمه الله إلى ما روي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها في قول الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، فقالت: الاستواء غير ما قالت الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. وهذا القول مروي عن أم سلمة رضي الله عنها من غير وجه لكن فيه ضعف. وقاله أيضا ربيعة الرأي، ربيعة بن فروخ شيخ الإمام مالك التابعي المشهور، واشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك من وجوه كثيرة رواها أهل السنن في مصنفاته، وذلك أنه دخل رجل على الإمام مالك وهو يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، واشتهر في زمن الإمام مالك اشتهرت قالة التعطيل من المعتزلة والجهمية، وكانوا يلبسون على أهل الإيمان بالسؤال عن الكيفية، كما أنه وجد أوزادهم من الممثلة المشبهة وهم غلاة الرافضة، فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ذكر الدليل ثم سأل عن كيفية الاستواء، قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه حتى تصبب عرقا، وقيل إنه غشي عليه، استعظم هذا السؤال واستشنعه واستقبحه، كأن السائل سأل عن كيفية صفة ثابتة لله. فلما أفاق رفع رأسه فقال: هذه القولة التي اتفق عليها أهل السنة من أولهم إلى آخره. قال: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى والثبوت، فهو ثابت في القرآن، ومعناه معلوم عند لغة العرب في دوران الاستواء على أربع معاني، وهي علو وارتفاع واستقرار وصعود، ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فهنا الاستواء معلوم ثبوتا ومعنى، والكيف مجهول، وهذا كما قاله مالك كما قاله ربيعة ويروى عن أم سلمة. الكيف غير معقول لما كان مجهولا لنا، لأن عقولنا لا تستطيع أن تكيفه وتعقله. ولو كانت عقول الخلق تكيفه لأبانه الله كما أبان صفة. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأن الله ذكره وصفا لنفسه كما وصفته به رسله عليهم الصلاة والسلام. والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. الإيمان به بالاستواء والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وما أراك إلا مبتدع، فأمر به الإمام مالك فأخرج من المسجد طردا. وهذا كما سبق في موقف أهل السنة من أهل الأهواء أنهم يعذرونهم بما يستحقونه به من التعذير. والإمام مالك يحكم مجلسه لكن ليست له ولاية القاضي أو ولاية الأمير من حيث السجن، من حيث الجلد، من حيث التأديب، إنما أدبه بما تحت ولايته وهو طرده عن هذا المجلس. هذا جواب على أهل التكييف، أننا لا نعلم كيفية صفات الله لأننا لا نعلم كيفية ذاته، فتطرد فيه هذا الأصل، يطرد في هذا الأصل أن القول في الصفات كالقول في الذات، كما لا نعلم كيفية ذاته لا نعلم كيفية صفاته. لماذا السؤال عن الكيفية بدعة؟ نبه شيخ الإسلام لأمرين. الأمر الأول لأنه لا سبيل إلى معرفته، أي الكيفية، فإن ربنا جل وعلا لم يعلمنا ولم يطلعنا على كيفية صفاته، فصار السؤال عنه بدعة. والوجه الثاني أنه سؤال عما لا يمكن البشر الاطلاع عليه، سؤال عما لا يعلمه البشر لأنهم لا يطلعون عليه، ولذا كان لا يطلعون عليه لا يمكنهم الإجابة عنه. إذن هو سؤال عما لا يعلمه البشر، وإذا كان كذلك فلا يمكنهم الإجابة عليه، فلا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي. وكذلك إذا قال كيف ينزل إلى سماء الدنيا، وكيف يغضب، وكيف يرضى، وكيف يرحم، وكيف يكره، وكيف يجيء، كل هذه الكيفيات عن صفاته لا نعلمها. فإذا قال كيف استوى وكيف ينزل وكيف يرضى نقول كيف هو. فسؤالك عن كيفية الصفة يرجع إلى أصله بأن تبين كيفية الذات، ولا سبيل له إلى ذلك، فبالتالي لا سبيل له إلى هذه الصفة. نعم. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ نعم. وبالتالي يتبين أن الجواب على أهل التكييف من وجهين. الوجه الأول لما أجاب به السلف في قول الإمام مالك وقول شيخه ربيعه، ومما يروى عن أم سلمة أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الجواب الثاني يقال عنه جواب عقلي، إذا سأل عن كيفية الصفة فأعد الجواب عليه عن كيفية الذات، فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، نقول نحن لا نعلم أيضا كيفية إيش؟ كيفية صفاته. وشيخ الإسلام ها هنا أرجع الجواب العقل إلى قاعدة معروفة، وهو أن الفساد في الفرع يرجع ويفضي إلى الفساد في الأصل. إن ذلك في قوله إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له، فإن الصفة تابعة للموصوف وفرع عن الموصوف من حيث المعنى. فإذا سألت عن كيفية صفات الله فنحن نسألك عن كيفية ذات الله، ولن تستطيع جوابا. فإذا قلت لا أعلم كيفية الذات نقول نحن لا نعلم كيفية الصفة، وبهذا طرد هذا الأصل أن القول في إيش؟ في الصفات كالقول في الذات. إذن هذه إشارة إلى القاعدة أن الفساد في الفرع يفضي ويرجع إلى الفساد في الأصل. نعم. وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام نعم. لازم. وإذا كنت تقر، هذا السؤال لمن يثبت الذات. من يثبت الذات من هؤلاء المخالفين في باب الصفات؟ كلهم المتكلمون يثبتون الذات ويثبتون الأسماء وكثيرا من وبعض الصفات. المعتزلة أثبتوا ذاتا وأسماء ونفوا الصفات. الجهمية أثبتوا ذاتا ونفوا الأسماء والصفات، وكذلك الفلاسفة، وكذا الباطنية، مع أن الباطنية حقيقة مذهبهم الإلحاد الذي يستلزم نفي الذات، وإن كان هم في أنفسهم يقرون بالذات. وكذلك أهل التكييف من المشبهة الممثلة فإنهم يثبتون الذات. فإذا كنت تقر بأن له أي لله ذاتا حقيقة أي ليست مجازا ثابتة في نفس الأمر، أي لا تنازع في ثبوتها في نفس الأمر، أي ليست محل النزاع ومحل الجدال، وأن هذه الذات مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فكذا سمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، لأنه لا يتصور أن توجد ذات ليس لها صفات. فإذا كانت ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فيطرد كذلك أن صفاته لا تشبه صفات من؟ المخلوقين. نعم. وهذا الكلام لازم في العقليات وفي تأويل السمعيات. ما هو هذا الكلام؟ ها؟ إثبات الصفات مع عدم العلم بالكيفية. إثبات الصفات مع عدم العلم بالكيفية. هذا الكلام، نعم. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. نعم، هذا الكلام لازم لهم في العقليات أي في الصفات الثابتة بالعقل عندهم، وفي تأويل السمعيات أي ما أولوه من الصفات الثابتة بالخبر والسمع. فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا، من أثبت شيئا ونفى شيئا بالدليل العقلي كما يزعم، هذا رجوع إلى مناقشة من؟ المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وأضرابهم. إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة. ما الذي نفاه هذا المتكلم الأشعري؟ نفى استواء الله ونفى مجيئه. إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وأثبت السمع والبصر، نقول يلزمك فيما نفيته بالاستواء والنزول والمجيء والغضب والرضا والمحبة والبغض نظير ما لازمك فيما أثبته من الصفات السبع. ما هي الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة؟ الحياة، العلم، والحياة، والكلام، والقدرة، والإرادة، والكلام، والسمع، والبصر. يلزمك فيما نفيت نظير ما لازمك فيما أثبت. إن قال أنا أثبت له سمعا يليق به لا يماثل صفات المخلوقين، نقول كذلك يلزمك أن تثبت نزولا واستواء يليق به لا يماثل استواء ونزول المخلوق. قال وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا، المحذور فيما أثبته من السبع والمحذور فيما نفاه من غير السبع، وهذا لم يجد في هذا لم يجد بينهما فرقا، أي فرقا يقبله العاقل. أما المقلد لهم سيقبل من باب التقليد، لكن في الدليل العقلي الذي اتكأوا عليه لن يجدوا بينهما فرقا. نعم. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى له قانون مستقيم. فإذا قيل لهم قانون، هذا فاعل، هذا نائب فاعل للفعل يوجد، أخره الشيخ ليستطرد تفصيله. أعدها. ولهذا لا يوجد، ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. وكذلك نعم. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض. من هم نفاة بعض الصفات دون بعض؟ ها؟ أي ثلاثة فئات هم الأشاعرة الذين أثبتوا سبعا ونفوا ما بعدها، والماتريدية أثبتوا كم؟ ثمانية ونفوا بعدها، والمتكلمون الذين اضطربوا، فمنهم من زاد على السبع والثمان في إثباتها، ومنهم من أنقصها بحسب قربهم وبعدهم عن المعتزلة. ولهذا من غلاة الكلابية، غلاة الأشاعرة، من لم يثبتوا السبع أو جعلوها مجرد ألفاظ وفوضوا معناها، فليس لهم فيها قانون مستقيم أي سالم من المعارض يقبله أهل الفطرة، ليس لهم فيها قانون مستقيم. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض، الذين أي هذا مذهبهم يوجبون فيما نفوه أي من نصوص الصفات التي نفوها وعطلوها، إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. التفويض مذهب لأهل الكلام فيما عجزوا عن تأويله، فإذا عجزوا عن تأويل آية أو حديث متواتر عندهم ذهبوا إلى تفويضه بأنه لا نعلم مراده، الله أعلم بمراده. ولهذا قال صاحب الجوهرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، إن عجز عن التأويل دفعه إلى التفويض. ولهذا التفويض عندهم لأمرين، للمعنى وللكيفية. فعندهم عند أهل التفويض ويسمون بأهل التجهيل. لماذا سموا بأهل التجهيل؟ لأنه يقتضي على مذهبهم أن الله لم يبين لنا صفاته في القرآن، وأن الكتاب وهو القرآن ليس كتاب بيان وإنما كتاب الغاز وطلاسم. والله جل وعلا وصف كتابه بماذا؟ بالبيان والتبيين، هذا بيان للناس لتبين لهم ما نزل إليهم. حاميم والكتاب المبين، فهؤلاء هم أهل التجهيل لأنهم فوضوا اللفظ وفوضوا المعنى. وإما أن يفوضوا أو يؤولوا، والتأويل عندهم هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة، وهذا أحد المعاني الثلاثة للتأويل التي سيبسط عليها الشيخ الكلام في القاعدة الخامسة إن شاء الله. وتعجيلا للمراد هنا أن التأويل للعلماء فيه ثلاثة معاني. يأتي التأويل معنى التفسير، أول لي هذا المنام أي فسره لي عبره لي. ومنه قول الحافظ بن جرير: القول في تأويل قول الله كذا وكذا، أي في تفسيره. ويراد بالتأويل أيضا عند السلف الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقته التي هو عليها يوم القيامة. والمعنى الثالث ما اصطلحه المتكلمون سواء كانوا من الأصوليين أو من الفقهاء أو من أتباعهم ممن تأثروا بطريقة المعتزلة والأشاعرة، بأنه صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لقرينة. وهذا التأويل على هذا المعنى بحسب القرينة، فإن كانت القرينة صحيحة صح الصرف، كإطلاق الأسد على الشجاع. فإذا قال قائل: رأيت أسدا يصلي، هل معناه أن الأسد جاء من الغابة وصف مع المسلمين في المسجد؟ ما يقوله عاقل، ولكن معنى أسد أن يصلي أي رجلا شجاعا يصلي. رأيت بحرا يمشي في السوق، مهو بالبحر جاء من محله بدأ يمشي في أسواق الناس، عرفوا أن البحر هنا هو الكريم. فهذا صرف لللفظ عن معناها الظاهر لقرينة دلت عليه، من قرينة الصلاة وقرينة أنه يمشي أو يتكلم وغير ذلك. ولهذا هذا التأويل بهذا المعنى يتوقف على هذه القرينة، إن كانت صحيحة صح الصرف، وإن لم تكن القرينة صحيحة لم يصح الصرف. ولا قرينة صحيحة في صفات الله ولا في ذاته توجب صرف اللفظ عن معناه الظاهر اللائق بالله عز وجل. وهنا سؤال لما جاء ذكر التفويض، هل عند أهل السنة هل عندهم تفويض ولا ما عندهم؟ الجواب إما بنعم أو بلا. عندهم ها ولا ما عندهم؟ الجواب نعم، عند أهل السنة تفويض. فما هو تفويضهم؟ تفويض الكيفية دون المعنى. ولهذا يصاغ السؤال بوجه آخر: هل تفويض أهل السنة كتفويض المفوضة؟ الجواب لا، فإن المفوضة يفوضون العلم والكيفية، وأهل السنة يفوضون الكيفية دون العلم، لا يعلمون كيفيات صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا أهل السنة في باب الأسماء والصفات لا يعلمون كيفياتها، لا يعلمون كيفيات هذه الصفات، لأنهم لا يعلمون كيفية الذات التي تفرعت عنها هذه الصفة، تفرعت عنها بمعنى أنها صفة تعلقت بالذات. قال: لا يجب لهم قانون مستقيم. كيف هذا الإيراد؟ فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا وأقرتم هذا؟ نمت ها؟ لم تأولتم هذا وأقررتم هذا؟ إذا كان المناقش أشعري وش تقول له؟ لماذا تأولت النزول والاستواء وأمثالها وأقررت بالصفات السبع؟ ما عنده قانون مستقيم. أنا بنعد هذا أشعري ها؟ طيب ترى هذا اللي خليه ينتبه الحين ولا ينام. إذا قيل لك لما تأولت هذا وأثبتت هذا وش تبي تجاوب؟ هذا سبق معنا يا أخواني. قال السبع دل على إثباتها العقل والبقية ما دل عليه، هذه حجته. نقول وكذلك ما قلت إن العقل دل عليه فإن العقل لم يحل ما نفيته، بل دل عليه كما دل على هذا وأولى كما سبق في تقرير الشيخ السابق. فليس لهم قانون مستقيم أي قاعدة مضطردة فيما أولوه وفيما أثبتوه. أما أهل السنة فقاعدتهم مضطردة غير منخرمة في جميع الصفات، أثبتوها على المعنى اللائق بالله من غير مشابهة ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، وهذا يستقيم في جميع الأسماء وفي جميع الصفات، بل وحتى في ذاته سبحانه وحتى في سائر أفعاله. قال والسؤال فيهما واحد أي الموجب للتأويل والموجب لماذا؟ للتفويض، الموجب للإقرار والموجب لما أولتموه. لم يكن لهم عندئذ جواب صحيح أي مضطرد. هذا تناقضهم في النفي، النفي إيش؟ نفي الصفات، لأنهم نفوا عن الله أشياء بغير قانون. طيب وتناقضوا أيضا في الإثبات، فإن الأشاعرة أثبتوا سبعا والماتريدية أثبتوا ثمان صفات، وكذلك تناقضهم في الإثبات. ولهذا نقول إن المؤولة سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو متكلمين ومن يلحق بهم من المعتزلة أيضا، لأنهم أثبتوا أسماء وأولوا الصفات، يتناقضون في النفي يتناقضون في الإثبات. تناقضهم في النفي ليس لهم في باب النفي قانون مستقيم، بل هم متناقضون مضطربون، وليس لهم في الإثبات قانون مستقيم. كل هذا من فروع قاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. كيف يكون هذا؟ فإن من تأول النصوص، إذا أريد بالنصوص إيش؟ الأدلة الدالة على صفات الله في الكتاب والسنة على معنى من المعاني التي يثبتها، نطبقها على قول الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أهل السنة أثبتوا أن الله يحب من شاء محبة لائقة به، لا نعلم كيفيتها لكن نعلم أن المحبة ضد البغض، ويحبونه أثبت للمخلوق محبة تليق بالمخلوق، هي ميل قلب نعم فيها عشق وهو نوع من أنواع المحبة، لكن محبة المخلوق للخالق ليس عشقا محضا، وإنما هو حب مقترن بالذل حتى تكون عبادة، وإلا فالرجل يحب زوجته هل معنى أنه يعبدها؟ لا. ولهذا العبادة في المحبة مرتبطة بالذل وهو الخضوع. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما سيأتينا في الأصل الثاني والعبادة كمال الحب مع كمال الذل. ابن القيم يقول وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، كمال الذل مع كمال الحب، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما أي على القطبين وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. حتى نوضح كلام الشيخ على هذه الآية يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، فإنهم إذا صرفوا النص في قوله جل وعلا يحبهم عن المعنى الذي هو مقتضاه وهو أن الله يحب لا يبغض إلى معنى آخر، ما المعنى الذي صرف إليه المتكلمون معنى محبة الله؟ إلى أمره قالوا إما إرادة الثواب وإما أنه يثيبهم بالجنة. إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه وهو إرادة الثواب، ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. كيف يلزمهم في المعنى المصروف إليه؟ طيب أنتم قلتم الآن أن معنى المحبة يريد إرادة الثواب، لزمكم في الإرادة مثل ما لزمكم في المحبة. إذا قلتم إن معنى يحب أي يريد أن يثيب، فيلزمكم ما الذي استفدتم من التأويل في معنى المحبة معنى زائدا عن معنى الإرادة؟ القانون فيهما واحد والمنهج فيهما واحد، هذه صفة وهذه صفة. وإما أن يؤولوها إلى ماذا؟ إلى إرادة الثواب، إلى إلى إلى إلى الثواب نفسه، فيلزمهم فيما فروا إليه نظير ما لزمهم فيه. يقال لمن أول المحبة بالإرادة، نقول كذلك المخلوق له إرادة، فكيف جعلتم إرادة للخالق تخصه دون إرادة المخلوق التي تخصه؟ فلما فرقتم بين الإرادتين إذا فرقوا بين المحبتين، وهكذا في سائر الصفات المنفية. وإذا أولوها بمعنى المفعولات وقعوا في انحراف آخر، فإن قال قائل نعم، فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر ذلك هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى أن يفسرها بإرادة الثواب في المحبة وإرادة العقاب في البغض والانتقام، أو يفسرها بالمفعولات أي المخلوقات، فإن المحبة يعني أن الله يثيبهم الجنة، والغضب أن الله يعذبهم بالنار. وليس لأهل التأويل قاطبة إلا هذين الوجهين أو النفي المحض، أن الله لا يحب ولا يبغض ولا يسخط ولا يمقت، ولا إما نفي محض أو أنهم يؤولونها تأويلا انطوى على التحريف بأنها إما إرادة ثواب أو عقاب في المحبة والبغض، أو أنها إثابة أنها مفعولات بالجنة أو بالنار. ولو فسر ذلك بمفعولاته أحسن. نعم، ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. كيف ذلك يلزمه نظير ما فر منه؟ قال أنا أفسر قوله جل وعلا يحبهم أن يثيبهم الجنة، كيف تقول يا أهل السنة يلزمهم في تفسيرهم أنه يحبهم يثيبهم الجنة بمثل ما فروا منه لئلا يماثل صفات الخالق؟ بينها الشيخ من وجهين، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، هذا واحد. الثاني والثواب، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. نعم، يقول الشيخ في الرد عليه من وجهه أن الفعل لا بد له من فاعل، فإذا قلت معنى أن الله يحبهم يثيبهم الجنة وجعلت الجنة فعلا وخلقا لله وهو كذلك، فهذا الفعل لا بد أن يقوم بفاعل، هذا في محض العقل، لا يمكن أن يأتي الفعل من غير فاعل، وإلا لزم ذلك بماذا؟ بالتسلسل الذي هو ممنوع عندنا وعندكم. ويلزم فيه أيضا ماذا؟ نفي الفاعل والخالق، وهذا لا تقولون به، وهو ردكم أنتم أيها المعطلة أيها المؤولة على خصومكم من الملاحدة. الوجه الثاني أن الثواب والعقاب المخلوقين المفعولين يكونان على ماذا؟ ما سببهما؟ إما محبة أو بغض. إذن هذا التفسير استلزم ماذا؟ ما نفوه من حقيقة المحبة والكره، لأنهم جعلوا هذا المفعول سببا لما يحبه وسببا لما يبغضه، فلما أثبتوا السبب كان هذا أمحل من إثبات السبب وترك المسبب نفسه. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم، يلزمهم في هذا نظير ما لزمهم أنكم إن أثبتوا الفعل على الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلا، إذا قالوا أن الله جل وعلا يحبهم أي يثيبهم، نقول حتى العبد إذا أحب أثاب وكافأ وأعطى الجائزة، هل معنى أن هذا يماثل إثابة الله؟ إذا قالوا بهذا وقعوا في التمثيل الذي هو قد فروا منه، إن قالوا لا، إثابة الله غير إثابة المخلوق، ثواب الله جل وعلا بالجنة غير ثواب المخلوق بالجائزة، نقول كذلك أيضا سائر صفاته. فلزمكم فيما فررتم إليه نظير ما لزمكم فيما فررتم منه. وبهذا اتضح هذا الأصل، وهو إيش؟ أن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا يرد على هذه الطوائف الخمس أصولا ومن يتبعها بعد ذلك. ثمة قاعدة يا أخواني نستفيدها من هذين الأصلين، أو نقول أصل ثالث نستفيده من هذين الأصلين، ما هو؟ ها، ما الأصل الأول؟ أن القول في الصفات كالقول في بعض. ما الأصل الثاني؟ القول في الصفات كالقول في الذات. ما جاء ذكر الأسماء في كلام الشيخ. نستفيد أصلا ثالثا، مش هو؟ أحسنت يا عز الله أن التمثيل هذا نفع به، شفت شلون صاحبناه؟ أن القول في الصفات كالقول في الأسماء، ويجوز عكسه، القول في الأسماء كالقول في الصفات، مع أنهم هم في الحقيقة يعني أثبتوا الأسماء دون الصفات. القول في الأسماء، القول في الصفات كالقول في الأسماء، يرد به على من؟ هذا الأصل المستفاد الآن، المعتزلة الذين أثبتوا إيش؟ الأسماء ونفوا، أثبتوا أسماء ونفوا الصفات، يرد به على الجهمية؟ الجهمية ما أثبتوا أسماء، نفوا الأسماء، ولهذا اضطرت الجهمية قولهم في الأسماء فقولهم في الصفات. لكن من غير المعتزلة؟ على عموم المتكلمين الذين أثبتوا أسماء وعطلوا بعض الصفات. إذن الأصل الثالث المستفاد أن القول في الصفات كالقول في الأسماء. نعم، ترى هذا من باب تصفيق الذهن يا أخواني، لأن الشأن تعويد طالب العلم على كشف شبهة هؤلاء النفاة المحرفة المعطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. أما المثلان المضروبان، لأن الشيخ قال في آخر حكايته لمذهب السلف وتقعيده وتقريره له، ويتبين هذا أي مذهب السلف، ويتبين هذا أي الرد على المنحرفين من الخلف من المؤولة بأصلين شريفين، وقد مضى الأصلان الشريفان: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. ويتبين بمثلين مضروبين، قال: ولله المثل الأعلى. هذان المثلان المضروبان، ما في الجنة من أنواع النعيم، والمثل الثاني الروح. وهنا يأتي سؤال قبل الخوض في المثلين المضروبين: هذان المثلان المضروبان ما المقصود منهما؟ لماذا أوردهما الشيخ هنا؟ أن الإنسان إذا كان لا يعلم حقيقة الروح التي بين جنبيه، فكيف يعلم حقيقة أسماء الله وصفاته؟ جيد. كذلك الجنة وهي مخلوقة، إذا كان لا يعلم كيفية ما في الجنة وهي مخلوقات، فكيف يعلم كيفية خالقها صفات وذات خالقها؟ جيد. ها، أحسنت. ها، إذا صار التباين بين المخلوقات في أنفسها وفي صفاتها، فالتباين من باب أولى. نعم، يمكن نلخص المقصود بثلاثة أشياء: المقصود من هذين المثلين: الأول تبيين الأصلين الشريفين السابقين، فهذان المثلان يزيدان الأصلين الشريفين تبيينا، القول في الصفات كالقول في بعض، والقول في الصفات كالقول في الذات. ثانيا فيه تأكيد لذلك الأصلين الشريفين، فهذان المثلان حقيقتهما ومقصودهما تأكيد هذين الأصلين الشريفين. ثالثا فيه تحقيق مذهب السلف في الرد على النفات المنحرفين في الصفات، هذا هو مقصود هذين المثلين، تحقيق مذهب السلف. طيب، هذان المثلان ما خلاصتهما؟ عرفنا المقصود منها، ما خلاصتهما؟ أنه لا يلزم من اشتراك المسميات في الاسم العام تماثلهما في الحقيقة وفي نفس الأمر، هذا خلاصة هذين المثلين. الجنة فيها لبن وعندنا في الدنيا لبن، هل هذان اللبنان متماثلان؟ غير متماثلين، لبن الدنيا لا يماثل لبن الآخرة، لبن الدنيا إيش؟ يفسد، لبن الآخرة ما يفسد، لبن الدنيا قليل ولبن الآخرة نهر أنهار من لبن الدردب والدحدب. هنا حصل تباين بينهما أعظم تباين. إذن لا يلزم من الاشتراك العام في المسمى، اشتراك المسميات في الاسم العام تماثلهما في الحقيقة، إذا كان هذا في المخلوقات بعضها مع بعض، ما في الدنيا مما في الجنة. حور الدنيا أجمل ما في نساء الدنيا يحضن، وحور الجنة لا يطمث، حور الجنة إذا وطئها الواطئ رجعت بعد وطئها ذكرى، وحور الدنيا ترجع بك حتى راح تسوي ترقيع، مرقع ما تلزق يطيح، أليس كذلك؟ هذا تقريبا للفهم يا أخوان. فإذا كان هذا أعظم التباين في هذه الصفات المخلوقة التي اسمها واحد وبينها قدر مشترك وبينها أعظم التباين، فكيف بين صفات الخالق وصفات المخلوقين؟ لكن القوم من إن أتوا أنهم أولا في مناطقهم وعقولهم شبهوا الخالق بالمخلوق، فهم استحضروا التشبيه والتمثيل، فذهبوا يريدون أن ينزهوا الله فقالوا بالتعطيل، إذا مروا على التمثيل أولا فمثلوا ثم هربوا منه فإيش؟ فعطلوا فوقعوا في القبيحة. ولأجل هذا لو قيل لك هذا السؤال: أيهما أقبح على أفعل التفضيل، مذهب الممثلة المشبهة أم مذهب النفاة المعطلة؟ كلاهما في القبح واحد، لكن بعضهم أشد قبحا من الآخر، فنقول مذهب المعطلة في النفاة أقبح، لأنهم شبهوا أولا وعطلوا آخرا. ظهر هذا يا أخوان؟ نعم. ابدأ بالأصل الأول، بالمثل الأول، فإن الله تعالى: وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات. طيب، هنا قال أخبرنا، مع أن الذي في الجنة جاء ذكره في القرآن وفي السنة، وهذا من باب أن ما أخبرنا الله به يشمل الوحيين الكتاب والسنة، فإن السنة خبر الله عز وجل، وفيه أيضا إشارة أخرى إلى أن أوصاف الجنة والنار قد بسط في القرآن بسطا عظيما، ولهذا ما في الجنة، ما في القرآن من وصف الجنة ووصف الدار الآخرة جنة ونار شيء عظيم، حتى كأننا نرى القيامة رأي العين. وفيها ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انشقت. نعم. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن. فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. الأدلة على إثبات هذه كثيرة، ولما كان العلم بها علما مستقرا في نفوس الناس لن يحتاج شيخ الإسلام إلى أن يأتي بالأدلة، فإن ما في الجنة مما أخبرنا الله جل وعلا من أنواع المطاعم، فيها لبن وفيها خمر وفيها عسل مصفى، هذه من المطاعم. من المآكل فيها اللحم ولحم طير مما يشتهون، فيها الفواكه، فواكه مما يتخيرون، الملابس فيها السندس والاستبرق والحرير والديباج، المناكح في غير الحور. أنا ما أعرف إلا ما ذكر الله من الحور إلا ما جاء في نساء المؤمنين في الجنة، فإنهن في أعين أهلها أعظم من أين؟ من الحور. طيب، هذه التي أخبرنا الله جل وعلا بها مما في الجنة هل تماثل ما مما في الدنيا؟ ليس بينهما إلا الاسم والقدر الأدنى من المعنى، فإن معنى الخمر غير معنى اللبن الذي نعقله، خمر الآخرة لا تنزف العقل لكنها تزيده لذة، خمر الدنيا فيها لذة يسيرة لكنها تذهب العقل وتعقبه الفساد. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع وإثمهما أكبر من نفعهما. نعم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى. يقول: فإذا كانت تلك الحقائق، فإنما في الجنة من حور وقصور ودور وأنعام حقائق موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا، فاسم الخمر كاسم الخمر وبينهما قدر مشترك، اسم اللبن كاسم اللبن وبينهما قدر مشترك، ما هو لبن الآخرة لونه أحمر ولبن الدنيا أبيض، إذن اشتركا في الاسم وقدر من المعنى. فإذا كان هذا بين ما في الدنيا وما في الجنة من أين؟ من الحقائق، وإلا لو لم يكن بينهما القدر المشترك لكانت إيش؟ مجرد ألغاز وطلاسم. يوعدنا الله جل وعلا في الجنة بأشياء لا نعقلها ولا نعرفها ولا نفهمها، إذن أين البيان وأين التبيين وأين التفصيل والإحكام في ذكره؟ قال: وليست مماثلة لما في الدنيا، فما في الآخرة لا يماثل في الدنيا مع اشتراكهما في الاسم العام والقدر المشترك، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله. نحن لا نعلم مقدار ما بينهما من الاختلاف والتباين، اتفقا في الاسم وفي القدر المشترك لكن تباين واختلف وافترق أعظم افتراق، لا نعلم نحن مقدار هذا الافتراق، يعلمه الله. ما الدليل؟ الدليل أجمع ما جاء في القرآن والسنة على ذكر نعيم الجنة، ولهذا لو سألتك سؤالا ما أجمع ما جاء في القرآن والسنة مما يدل على نعيم الله في الجنة مش تقول؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل، وهذا في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. فهذا يدل على أن ما بين ما في الدنيا وما في الآخرة من التباين لا يعلمه إلا الله، إذا كان لا يخطر على قلب بشر هذا النعيم، كل بشر، وهذه بشر نكرة في هذا السياق، في سياق النفي، إذن يشمل كل البشر، فما في الجنة يزيد عما قد يخطر في قلوبهم وفي أذهانهم. حضر الأذان دقيقتان. نعم. فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. معنى المباينة أي الافتراق والاختلاف، فالله جل وعلا أعظم مباينة أي اختلافا وافتراقا للمخلوق، للمخلوقات من مباينة مخلوق لمخلوق. فإذا كانت المخلوقات أنفسها ما في الجنة مما في الدنيا، بينهما هذا الافتراق العظيم والفرق الكبير، فالفرق بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم، لأن المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم. اللبن مخلوق في الدنيا لبن وفي الآخرة لبن، كلاهما مخلوقان، وكلاهما لبن وكلاهما مخلوقان، إذن أقرب إلى أن يتوافق. فلما كان بينهما هذا التباين العظيم والافتراق الكبير كان الخالق والمخلوق من باب أولى، وهذا معنى قول الشيخ وهذا بين واضح، أي لمن كان مهديا وفطرته لم تتغير. أما المتغير فطرته في مذاهب التعطيل والتأويل ما هو بين واضح، هذا ملتبس، لكن تكون هذه شبهة تجلجل في قلبه إلى أن يرجع بإذن الله إلى جادة أهل الإيمان وأهل الاستقامة والبيان. بقيت مسألة واحدة تتعلق بنهاية الأصل الثاني، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، لما أول المؤولة أولوا الصفات إما إلى صفة أخرى وهي الإرادة أو أولوها بالمفعولات، يأتي سؤال، وهذا السؤال كثيرا ما يرد عند المتكلمين وعند الفلاسفة وعند المناطقة، هل الفعل هو المفعول أو لا؟ هل الفعل هو المفعول؟ هل الخلق هو المخلوق أو لا؟ وش رأيكم بهذا السؤال؟ أحسنت، قلت بما قال به أهل السنة. أهل السنة قلنا الفعل غير المفعول والخلق غير المخلوق. أما جمهور المتكلمين، هم كلهم جمهورهم على أن الفعل هو المفعول وأن الخلق هو المخلوق. لماذا قلنا جمهورهم؟ إنصافا أولا، ولأن منهم عقلاء من المتكلمين من هو عاقل، فلا يضطرب مع المتكلمين في جميع أصوله، تأباه فطرته ويأباه عقله الصحيح والسليم وتأباه تجربته، ولهذا ليس كل المتكلمين يرون أن الفعل هو المفعول. ويتفرع عنها السؤال، هل الصفة هي الموصوف أو لا؟ الصفة غير الموصوف في الأصل، ويأتي أحيانا في النصوص ذكر الصفة ويراد بها ذات الصفة، ويأتي أحيانا موارد كثيرة يأتي الصفة يراد بها الموصوف كالاسم والمسمى، مع أن أصل هذا السؤال هل الاسم هو المسمى أو هل الصفة هي الموصوف في حق الله، أن هذا السؤال سؤال إيش؟ بدعي محدث لا يجوز أن يطلق، وإذا أطلق وألجأ العلماء إليه بيّنوا بدعيته أولا ثم استفصلوا في بيانه ثانيا. نفتح المجال للأسئلة، فإن لم يكن ثمة شيء بدأنا أكملنا افتراق الناس في ما في الحقائق. نعم. القدر المشترك فيما تواطأ في الاسم العام هو ما يتميز به هذا الشيء أو هذا الاسم عن غيره، مثلا الغضب، القدر المشترك فيما تميز به الغضب عن الرضا حتى لا يكون الغضب مرادف للرضا، فهذا القدر المشترك الذي نفهم به هذا الخطاب ونفهم به هذا الفعل وهذه الصفة وهذا المخلوق هو هذا القدر المشترك. نطبقها على الحور، الجنة فيها حور والطين فيها حور، ما القدر المشترك للجمال الصفاء النقاء الليونة، هذا قدر مشترك، لها فم ولها وجه ولها عين ولها مقل ولها أحداق ولها شعر ولها ساق ولها مخ، لكن مع التباين في صفات هذه الموصوفات. واضح يا أخي؟ نعم. هذا ايش علاقته بالدارس؟ اي نعم، هذا في ذكر الغضب، هذا الحديث فيه ضعف لكن دل على معناه شواهد كثيره بانها حطمه، اي يحطم بعضها بعضا. واما التقدير هذا في ثبوته ضعف، على ان بعض اهل العلم يرى ان الالف هنا ان العدد غير مراد المعدود منه حقيقه المعدود، وانما للكثره. هنا الأشاعرة أصلهم أن لا يأخذون به في باب العقائد وفي باب اليقينيات كما يسمون، يأخذون به في الأفعال في المأمورات، تأويلهم وتفويضهم هذا المتواجد. نعم، إذا عجزوا عن تأويل الثابت سواء متواترا أو سواء متواتر لفظيا كما في القرآن وبعض الأحاديث أو متواترا معنويا، فإن من التواتر المعنوي والشو لا، من التواتر المعنوي ما جاءت به السنة أن الله عز وجل يضحك، هم ينفون الضحك ثم يفسرونه في أن الضحك يؤولونه إلى ثواب، أو يقول الله أعلم بمراد، لأن الضحك في السنة في آحاد في لفظ لكن متواتر في معنى. فمنهج هؤلاء حتى المعتزلة، المعتزلة لا يقبلون بأحاديث الأحاد في باب الصفات ويطردونها في باب العقائد، لكنهم في باب الأمر والنهي في الشرائع أخذون بها. ولهذا أكثر المعتزلة في زمنهم وش كانوا على أي مذهب؟ ها؟ مذهب الفرعي وشو؟ الحنفية. فهم في هذا الباب أخذون به. هل التفويض أهون من التأويل؟ الجواب لا، التأويل أهون من جوانب من التفويض، والتفويض أشنع من التأويل، لأن معنى التفويض التجهيل، فإن المفوض نفوا العلم كله، بينما المؤول أثبت علما نفوه بعد ذلك بهذا التأويل. ولهذا يقال في التفويض والتأويل كما قيل في التعطيل والتشبيه، كلاهما قبيحان لكن هذا أقبح من هذا، والتأويل التفويض أقبح من وجوه من التأويل. أي نعم، تفضل. هل القول بأن الله في كل مكان يعتبر كفرا؟ هل القول بأن الله في كل مكان يعتبر كفر؟ هذا القول في حقيقته هو قول أهل الحلول وقول أهل الاتحاد. فقول الحلولية والاتحادية وحدة الوجود أن الله في كل مكان، وهذا القول يستلزم الكفر، يستلزم الكفر، لأن قد يقوله مريد للتنزيه لكنه أخطأ التنزيه وضل عنه، ولهذا قال كفرا، هو في نفسه لم يكفر، وفي نفسه لم يكفر. ولهذا أكثر المتكلمين على أن الله في كل مكان، فلاسفة المتكلمين وأساطينهم قالوا بقول من؟ ها، المعتزلة، أن الله لا داخل عالم ولا خارج. ولهذا الحلولية أصله مذهب الجهمية، وشابههم فيه عوام المتكلمين من حيث لا يشعرون، وأكثر هؤلاء لم يصلوا إلى هذا المعنى القبيح في أن الله في كل مكان، يلزم عليه أن يكون الله في أماكن النجاسات وفي الحشوش وفي أجواف الكلاب والخنازير والسباع، تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيما. فأكثرهم لم يصل لهذا المعنى، لكنه أراد أن ينفي عن الله العلو فقال إن الله في كل مكان. لاحظ لما بناه على هذا الأصل الفاسد، وهو أن ينفي علو الله على خلقه، هذا أصل فاسد عند أهل التأويل وأهل التعطيل، استلزمهم أن يقولوا إن الله في كل مكان. ولهذا قاعدة يا أخواني، البدعة ما يبتدع قوم بدعة إلا ويعالجها آخرون ببدعة أشنع. فإذا عوجت البدعة بالسنة أميتت البدعة واتضح السبي، أما إذا عوجت البدعة ببدعة أخرى صارت البدعة الثانية أشنع من الأولى. ولهذا بهذه البدع يخرج الناس من دين الله شبرا فذراعا فباعا فهكذا. لاحظت يا أخي؟ وهذا أوضح أمثلته أصول أهل الباطل الذين التي أصلوها ثم عرضوا عليها الأدلة الشرعية فحرفوا بها يمنة ويسرة. نعم. ها؟ نقول إن الله جل وعلا على خلقه بذاته وهو مع كل مخلوقاته بعلمه، لا يخفى عليه شيء من خلقه أبدا. أي نعم. سم؟ أي نعم، معكم بعلمه، أن الله مع خلقه بعلمه وليس أنه مخالط لهم ممازج لهم بذاته، بل هو معهم بعلمه، لأن سياق الآيات كلها في العلم، سياقها في العلم، لا أنه جل وعلا بذاته مخالط لهم. وهذا تحتمله اللغة، لغة العرب تحتمل هذا أي احتمال. سرت والقمر معنا، هل القمر حول المكان ومشى معكم؟ هذا ما يقوله عاقل. القمر معنا أي مصاحبنا، نوره معنا، نراه ويرانا. وهذه المعية لم تتنافى مع حقيقة هذا، في مخلوق مع مخلوق، مع قمر مع أهل الأرض. فإذا كان بينها هذا التباين في عدم المخالطة فالخالق من باب أولى مباينة لخلق. أي نعم. سم. أي نعم، إذا قالوا أن الله يعاقب، أن معنى أن الله يغضب أي يعاقب ينتقم، نقول المخلوق ينتقم. قالوا انتقام المخلوق غير انتقام الخالق، نقول كذلك غضب الخالق غير غضب المخلوق. ما فسروا المخلوق للصفة بأي تفسير له في الشاهد إلا لزمهم فيه مثل ما لزمهم في أصل الصفة. أي نعم. نعم، أليس الأشاعرة والمتكلمون في تأويلهم للصفة إما يفسرون بصفة أخرى؟ ما هي المحبة؟ إرادة الثواب. ما هو المقت؟ إرادة العقاب. ففسروها بصفة الإرادة، أو يفسرون الصفة يؤولونها إلى مخلوق آخر. المحبة إثابة ثواب، الغضب عقاب وانتقام. فنقول في هذا، هل الفعل هو نفس المفعول عندكم؟ الفعل عند عامة العقلاء غير المفعول، وأنتم فسرتم الصفة بمخلوقه. نعم. تشوف هذا النزول، يعني مالك شبهة من يقولون لاختلاف الوقت مثلا. هذه الشبهة التي تورد ويريدونها الآن، أن الله إذا كان ينزل إلى السماء الدنيا فالثلث الأخير عندنا في الجزيرة غير الثلث الأخير في السودان ومصر، والثلث الأخير في السودان ومصر غير الثلث الأخير في المغرب وأوروبا. نقول هذا السؤال ناشئ عن كيفية الصفة، فتدخل منك في كيفية نزوله. إذا أثبتت أن نزول الله نزولا يليق بجلاله وقدسيته وعظمته وقطعته عن مماثلة نزول المخلوقين لم يأتي لهذا السؤال دفع. لكن لما جاء تكييف للنزول في الذهن جاء مثل هذا السؤال. واضح يا أخي؟ فكما لا نعلم كيفية نزوله، إذا اختلاف الليل والنهار في جهة دون جهة لا يتعارض مع نزول الله الذي لا نعلم كيفيته، بل نؤمن بالخبر الصحيح الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد الله ومراد رسوله من غير أن نتهوكه بعقولنا وأذهاننا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارزه عنا خير الجزاء، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. معتزلة، نعم، أحسن الله إليكم. مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. المعتزلة ومن وافقهم، أحسن الله إليكم. من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا استطراد من شيخ الإسلام في هذا المثل، وهو موقف الناس من أخبار الغيب ممن أظهروا الإيمان بالرسل، موقفهم من الغيبيات. وهذا ليس مقصودا لذاته في التدمرية، لكن ذكره ها هنا استطرادا لما ذكر أن هؤلاء متباينون فيما بين الخالق والمخلوق، فإنه بين الخالق والمخلوق في صفاتهم أعظم تباين، كما في ذكر ما في الجنة والنار ومما في الدنيا. لما جاء ذكر الآخرة وذكر الغيبيات ذكر أقسام الناس في هذا الأصل، ولهذا قال: ولهذا افترق الناس في هذا المقام. المقام يعني في أمور الغيب، في الغيبيات، مما أخبر الله بها عن نفسه ومما أخبره مما يقع في البرزخ أو في الدار الآخرة. فصاروا ثلاثة فرق. الفرقة الأولى وهم السلف والأئمة وأتباعهم. السلف إذا أريد بالسلف الصحابة والتابعون وتابعوهم. الأئمة أئمة الإسلام الذين ساروا على جادة السلف، وأتباعهم أي من تبع هؤلاء الأئمة في سيرهم على طريقة السلف. هؤلاء آمنوا وصدقوا وأثبتوا ما أخبره الله عز وجل من المغيبات، سواء عن نفسه أو عما في الدار الآخرة في مراحلها، مع أنهم يعتقدون أن المباينة أي الافتراق والمفاصلة ما بين ما في الدنيا وما في الآخرة شيء عظيم، وأن ما بين الخالق وخلقه أعظم من ذلك. الطائفة الثانية أثبتوا ما أخبره الله جل وعلا مما جاء عن نفسه، لا سيما في الأمور الآخرة، لكنهم أثبتوا الثواب والعقاب ونفوا وعطلوا ما لله من الصفات. وهؤلاء طوائف المعطلة، سماهم الشيخ مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. من وافق المعتزلة في هذا؟ الأشاعرة والجهمية، فإن هؤلاء طوائف أهل الكلام أثبتوا المباينة بين المخلوقات في باب الثواب والعقاب، لكنهم في باب الصفات نفوا عن الله ما أثبته لنفسه بدعوى عدم المماثلة أو عدم الجسمية أو بدعوى التنزيه. طائفة ثالثة شطت مشطا أبعد مما شطت المتكلمين، وهؤلاء نفوا الثواب والعقاب، فنفوا ما في الجنة ونفوا ما في النار، ونفوا أيضا ما جاء عن أسماء الله وصفاته. وهؤلاء كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. فإن هؤلاء القرامطة الباطنية حقيقة مذهبهم عدم الإيمان بالبعث، فإن البعث تناسخ إن كان عمل الإنسان في الدنيا صالحا تناسقت روحه إلى شيء صالح، إلى طائر، إلى غزال، وإن كان في الدنيا فاجرا تناسخت روحه إلى شيء خبيث، إلى حمار، إلى كلب، إلى خنزير. ولهذا فسرت الباطنية قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لأن البقرة من هي؟ عائشة، لأنهم لم يؤمنوا أصلا بالبعث وإنما بالتناسخ الذي هو وريث المزدكية الزرادشتية المجوسية ووريث أيضا الغنوصية الفلسفية، وشابههم بهذا الفلاسفة وخصهم بالمشائين لأنهم نفاة البعث، وهم الذين قالوا ما صرح بمعاد الأبدان وبعث الأرواح إلا محمد، أما الأنبياء قبلهم ما صرحوا به، لأنه أشد ما كان في كتب الله بيانا لأمور البعث جاء في القرآن، لأن القرآن خاتم ومهيمن لما سبقه، ودين الإسلام مهيمن لما قبله. والفلاسفة المشائين يختلفون عن فلاسفة الأبيقورية، وقلنا إن الفلسفة فيما سبق تنقسم إلى كم قسم؟ ها؟ أربعة ولا خمسة؟ على الزائد أن يأتي بالزيادة، عطنا أربعة أساعدك؟ لا ما هي فاعلية. فلسفة رياضية، فلسفة الرياضية كما عند فيثاغورس في المثلث قائم الزاوية، وفلسفة طبيعية تتعلق بماذا؟ بالطبيعة وبحركة الأفلاك، وفلسفة أخلاقية كما عند أفلاطون في المدينة الفاضلة، وأفلاطون تلميذ من؟ تلميذ سقراط. وفلسفة إلهية حيث دخلوا بفلسفتهم في الإلهيات، وأشنعها فلسفة المشائين، فلسفة إرسطو وأتباعه الذين هم منكرة للثواب والعقاب في الآخرة، كما أنهم معطلون لحقائق ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات. ثم استطرد رحمه الله استطرادا آخر في ذكر مذاهب الباطنية لما جاء لهم ذكر، لأن الباطنية يا أخواني الباطنية باطنيتان، باطنية الروافض وهم غلاة الروافض كالقرامطة والديصانية والزنج والنصيرية والدروز والحشاشون ومن يسمون بالفاطميين أتباع ميمون القداح والإسماعيلية، هؤلاء باطنية الرافضة. ويأتينا باطنية الصوفية وهم من غلوا من المتصوفة حتى والعياذ بالله قالوا بالوحدة وقالوا بتعطيل الشرائع عن أهل الحقائق، هؤلاء باطنية الصوفية، ويسميهم شيخ الإسلام بالغنوصية لأنهم اشتركوا مع الباطنية ومع الفلاسفة في هذا المعنى. نعم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة، لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. نعم، يجعلون الأمر والنهي على الشرائع، يجعلون لشرع الله أمرا ونهيا، لأن الشرع إما أمر أو نهي، يجعلون لها معاني باطنية خلاف ما عرفه وتوارد عليه وأجمع عليه المسلمون. وضرب لكم أمثلة بالأركان الخمسة، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرار إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وأن إن الصلوات الخمس معرفة نعم أحسن الله إليكم إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، معرفة خبر إن أحسن الله إليكم إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله تعالى. لله در شيخ الإسلام كيف ألان الله له العلوم وكيف سبك هذا السبك. يقول: تأويل هؤلاء لأركان الإسلام وهم الباطنية، فجعلوا الصلوات الخمس هي معرفة السر، ولهذا دين الباطنية مبناه على السر. طيب الصوم، الصوم عند المسلمين تعرفونه إمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الصيام عندهم كتمان هذا السر وعدم الإفصاح به، ولهذا يسأل عوام الباطنية، يسأل فقهاءهم ومتعلميهم وزعماءهم أسئلة فيردونهم بالكبت: لا تدخلون في الأشياء هذه، هذه أسئلة ما تعنيكم، أن في شك من دينك، وأمثالها مما يحوطون بها عوامهم لئلا يسألونهم عما لو أظهروه لبان خلاف مذهبه. الصلوات عند بعضهم الدعاء، وعند عامة الباطنية هو معرفة السر. الصوم كتمان السر. الحج قصد الشيوخ والزعماء والسادات، ومنهم الداعي والداعي المطلق، قصد هؤلاء هو الحج. وأمثالها من التأويلات مثل إيش؟ الملائكة من هم؟ ملائكة جاء ذكرهم في القرآن، الحمد لله جاعل الملائكة رسلا. من الملائكة عند الملائكة؟ هم هذا الخلق الذي خلقهم الله من أين؟ من نور. الملائكة عند الباطنية هم شيوخهم وساداتهم. طيب الشياطين، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الشياطين جاء ذكرهم في القرآن في آيات كثيرة. من الشياطين؟ هم ذلك الخلق الذي خلقهم الله من نار فعصوا الله وعصوا رسول الله، ورأسهم إبليس. الشياطين عند الباطنية هم من؟ هم كل مخالفيه، فإن من جاء ذكر الشيطان في القرآن وفي السنة هو مخالفي هؤلاء الباطنية في مذهبه. الجنة ما هي التي جاء ذكرها في القرآن؟ الجنة هي دار الكرامة التي غرسها الله بيده كرامة لأوليائه. الجنة عند الباطنية هي الإباحية، ولهذا الباطنية يستبيحون محارمهم، نساءهم من بناتهم وأمهاتهم وأخواتهم، هذا مذهب الإباحية الباطنية. وهذا رجع الآن عند الشهوانيين في وطئ المحارم التي جاءت هذه الوسائل المعاصرة فكرسته وأذاعته ورققت مهابته وتعظيمه في نفوس الناس. النار جاء ذكر النار في القرآن والسنة في غير ما آية. النار هي التي أعدها الله سعيرا وعذابا لأعدائه. النار عندهم هي التكاليف، هي الحدود الشرعية، هي الأوامر والنواهي وهكذا. ولهذا الفرائض عندهم هي موالاة الزعماء، والمحرمات هي موالاة الشيخين أبي بكر وعمر ومن رضي بهم. هذه تأويلاتهم التي يقول الشيخ: ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار، أي بالعلم الضروري الاضطراري من دين الله، أنها كذب على الله وكذب على رسل الله. ولهذا الباطنية مخالفون لجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنها تحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه فرائض، معناها أن من ائتمنك على أمانة تؤديها. الأمانة عندهم لا، الفرائض هذه هي موالاة زعمائهم. وأنها إلحاد في آيات الله، لأنها تحريف للآيات عن معناها. ولهذا فتحوا لهؤلاء بابا في أن يتكلم كل واحد كيفه بالقرآن. من فتحه لهم؟ المتكلمون. لما قالوا معنى استوى استولى، ما الفرق بين هؤلاء وبين من قالوا معنى الجنة كذا ومعنى النار كذا؟ لما خالفوها عن ظاهرها الذي نزل به وحي الله وجرى به لسان العرب. ولهذا المتكلمون فتحوا بابا لهؤلاء الباطنية والزنادقة لم يسد إلى أن تقوم الساعة. نعم. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. وقد يقولون، شو كيف دقة شيخ الإسلام، قد إذا دخلت على الفعل المضارع معناها تقليد. قد يقولون ليس هو قول كل الباطنية، وإنما هذا قول باطنية الصوفية. شيخ الإسلام في غير موضع يفرق بين باطنية الرافضة وهم غلاة الروافض، قرامطة، الإسماعيلية، الديصانية، النميرية، النصيرية، الدروز، الحشاشون، الزنج، أصحاب جبال الديلة، وبين باطنية الصوفية. أصل باطنية الصوفية الذين قالوا ماذا؟ إن الذين يتكلموا في الأمور الباطنة، في التوكل وفي الرجاء وفي الحب، ثم شطحوا إلى شطحات أدت بهم إلى مدارك هؤلاء. وقد يقولون هذا في غلاة الصوفية الذين يسمون اصطلاحا بالغنوصية، من أساطينه بابن سبعين وابن عربي الجياني الطائي صاحب الفصوص وابن الفارض وأضرابهم. نعم. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وهذا من تأويلهم وتحريفهم قول الله عز وجل فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فزعموا أن اليقين إذا وصل إلى مرحلة من اليقين سقطت عنه التكاليف خلاص. وعلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ اليقين عند هؤلاء، وهذا مذهب غلاة الصوفية، أن الولي أفضل من النبي. مقام النبي النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هذا ما جنح إليه هؤلاء من تأويلات أولئك الباطنية. نعم. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. المنتسبين للتصوف أيضا، نحن الصوفية أصل التصوف الزهد، ثم تطور إلى بدع، ثم شطحت البدع إلى شطحات في الأقوال والأعمال وأخطر منها في الاعتقادات. التصوف والسلوك الذين همهم الزهد والتورع والتقلل عما في أيدي الناس، لكن بغير علم وبغير هدى يفضي بهم الأمر إلى أن يجد عندهم بعض هذا. مثل ماذا؟ من يدخل في بعض هذه المذاهب، ويخص ما يذكر في هذا المقام طائفتان، أهل الوحدة وحدة الوجود وأهل الاتحاد. نعم. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. ما زال هذا الاستطراد لما ذكر رحمه الله إيش الباطنية من الفريق الثالث. هؤلاء الباطنية الملاحدة، باطنية الروافض، ومن شابههم من باطنية وغنوصية الصوفية، أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، بل وكثير من المشركين. ممن ذكر هذا الإجماع أساطين أهل الكلام أنفسهم، أبو بكر بن البقلاني ذكر ذلك، وله كتاب كان مفقودا وعثر عليه الآن مخطوط في كشف الأسرار، في كشف الأسرار وهتك الأسرار عن هؤلاء الباطنية الأشرار، الذي لخصه أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرية، وذكرها شيخ الإسلام خصوصا في رسالته عن النصيرية، قال إنهم أكثر من اليهود والنصارى ومن كثير من المشركين، لا تحل مناكحة نسائهم ولا تحل أوانيهم حتى تغسل. لماذا جعل العلماء هؤلاء الملاحدة من الباطنية أكثر من اليهود والنصارى وكثير من المشركين؟ لأربعة أمور. الأمر الأول أن هؤلاء الباطنية يعلنون ما لا يبطنون، فما أظهروه خلاف ما أبطنوه. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم يعلنون الكفر الذي يبطنه، تكذيبه للرسول خفي ولا معلن؟ معلن. ردهم على القرآن خفي ولا معلن؟ معلن. الأمر الثاني أن حقيقة مذهب الباطنية جحد جميع ما جاءت به الرسل، فلا تكاليف ولا أوامر ولا نواهي ولا توحيد ولا غيره. حقيقة مذهبهم جحد ما جاء به الرسل وإنكار الشرائع كلها من شريعة آدم إلى شريعة محمد عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثالث الذي به أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى أن اليهود والنصارى لن ينكروا المعاد ولا الجنة ولا النار ولا البرزخ، أليس كذلك؟ هؤلاء منكرون للمعاد، قائلون بالتناسخ، تناسخ الأرواح الشريرة إلى أشياء شريرة كالغراب والحمار والكلب والخنزير، والأرواح الطيبة إلى أشياء طيبة كالطير والصقر وما إلى ذلك. الأمر الرابع أن هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى أنهم شر من المنافقين، لأن المنافقين دخلوا في الإسلام خوفا منه، وهم في باطن أمورهم يقرون بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، أما هؤلاء الباطنية فدخلوا في الإسلام كيدا له، وفي الحقيقة لا يقرون لا بنبي ولا بكتاب ولا بشرع. فهذه أربعة أوجه لأن لكفر هؤلاء أنه أشد من اليهود والنصارى ومن كثير من المشركين. المشركون تحل أوانيهم، النصارى الملاحدة لا تحل أوانيهم لأنهم يستبحون النجاسات والقادورات. الكتابية من الكفار من اليهود والنصارى تباح ولا لا؟ أما المرأة من الباطنية ما تباح. تبقى مسألة يا أخواني، هل عوام الباطنية كعلمائهم وزعمائهم؟ إذا فهم بعضها، إذا سمع بعض الناس كلام أهل العلم كشيخ الإسلام ومن قبله ومن بعده مما أجمع المسلمون على أنهم أكثر أي أشد كفرا من اليهود والنصارى في المشركين، هل معنى أن عوامهم حكمهم حكم هؤلاء؟ العلماء يفرقون بين عوام الباطنية، فيجعلون عوام الباطنية إيش؟ روافضة. عوام الباطنية روافض لأنهم لا يدرون هذا الدين، مكتوم عليهم هذا العلم الباطني، أما زعماءهم فهذا الحكم الذي ينالهم. طيب، مناكحة نسائه، من انتسب إلى الباطنية ومن انتسب إلى الدروز لا تحل مناكحة نسائه إلحاقا للفرع بأصله في أحكام الدنيا، فلا نناكح نسائهم كما أننا لا نصلي على ميتهم ولا نأكل ذبائحه. نعم. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم، فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. يقول الشيخ توظيفا لهذا الاستطراد في هذا المثل: وما في الجنة مما في الدنيا من الأسماء، ما يحتج به أهل الإيمان والإثبات. من أهل الإيمان؟ أتباع السلف الصالح. وأهل الإثبات يدخل فيهم حتى المتكلمون فيما أثبتوا. على هؤلاء الملاحدة في أمر المعاد يحتج به كل من كان من أهل الإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. من شرك أي شابه هؤلاء الباطنية الملاحدة في بعض إلحادهم؟ الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والمتكلمون فيما نفوه، فإنهم فيما نفوه هو إلحاد شابه فيه هؤلاء الذين ألحدوا من جميع الجهات. مثالها عامة المتكلمين من جهمية ومعتزلة وشاعرة متكلمين أثبتوا الثواب والعقاب في الآخرة، أليس كذلك؟ وهؤلاء الباطنية قالوا لا، ما في ثواب ولا عقاب. فما احتج به الجهمي والمعتزلي والمتكلم الأشعري والماتريدي على الباطن يحتج به أهل السنة عليه في باب أسماء الله وصفاته. نعم. فإذا أثبت لله تعالى الصفة ونفى عنه مثل المخلوقات كما دلت عليه الآية البينات كان هذا هو الحق، لأن إثبات الصفات من الغيب نثبت به، نثبته كما أثبته الله نفسه وأثبته رسوله على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نثبت ما يكون في المعاد مما في الجنة والنار من العذاب ومن النعيم على مراد الله ومراد رسوله مع معرفتنا بالمعنى العام والمعنى والقدر المشترك. كان هذا هو الحق الذي يوافق المنقول وهو الوحي، والمعقول أي في العقل السليم السالم من المعارضة، ويهدم أساس الإلحاد والضلالات التي فتح بها المتكلمون بابا ولج منه هؤلاء الباطنية والغنوصية والفلاسفة وأضرابهم. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله سبحانه لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف ما هو المثل الأعلى وهو هذا تفسير المثل الأعلى، أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال نعم أحسن الله إليكم، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. هذه الجملة أيضا استطراد، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية بارع، هذا الاستطراد له مناسبة. من يعرف مناسبته؟ أقرب المعنى لكم. هذا الاستطراد حصل في إيه؟ في أول المثلين المضروبين. ما المثل المضروب؟ ما في الجنة مما في الدنيا، فجاء هذا الاستطراد في آخر هذا المثل. شيخ الإسلام ماذا قال لما ختم المقدمة التي ذكر فيها مذهب السلف وأصول مذهب أهل البدع، ويتبين هذا بإيش؟ بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، حتى لا يتطرق إلى ذهنك وإلى عقلك أيها المؤمن أن هذا ضرب مثل لله عز وجل، فالله لا يصح له إلا المثل الأعلى، فناسب في هذا الاستطراد أن يبين ما هو المثل الأعلى، ويبين أنواع الأقيسة الثلاث، حتى ما يتطرق إليك وهم أو طروء شك أن الشيخ بهذا يضرب الأمثال لله سبحانه، والله نهى عن ذلك، فلا تضرب لله الأمثال. وفي آية النحل ولله المثل الأعلى، قال والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال، لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال. أي المثل الذي لا يضرب؟ التي فيها مماثلة لخلقه. لماذا؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، وهذا ما سبكها الشيخ بلفظه بقوله فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. ما هذا المثل الأعلى؟ فسرها الشيخ، فسره بعدما بين أنواع الأقيسة، ولهذا الأقيسة ثلاثة أنواع: الأقيسة المستعملة عند المناطقة وعند الفلاسفة وعند المتكلمين وعند أهل الإيمان ثلاثة أنواع: قياس تمثيلي وهو القياس الأصولي، هذا القياس الأصولي هو القياس التمثيلي، يسمى عند المناطق والفلاسفة بالقياس التمثيلي، ويسمى عندنا بالقياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة. إذن أركانه كم؟ أربع: فرع وأصل وحكم وعلة جامعة. وأشكل ما في هذا القياس الأصولي العلة الجامعة، هي ميدان خلاف أهل العلم، أكثر خلافهم في هذا القياس، وفي أي موضع من القياس؟ في العلة الجامعة في للحكم، وهذا اللي يسميه الأصوليون بالوصف المناسب لحكم الشرع. هذا القياس إيش؟ الأصولي، وهو قياس التمثيل، ولهذا يقول الشيخ فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو المخلوق في قياس تمثيل، ولهذا ليس القياس من أدلة في العقيدة. قلنا إن مصادر العقيدة كم يا زور؟ مصادر العقيدة كم هي؟ لا نقطت بعدك، ها؟ ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ولم نجعل القياس من مصادر العقيدة لأن الله لا يصح أن يلحق بالمخلوق أو المخلوق يلحق بالخالق، فالقياس التمثيلي لا يصح في هذا البحث، احنا في العقائد هذه اسمها تدمريه الان. احنا في محنا في كتاب العمده, محنا في الفقه, احنا في العقائد. اما في الفقه نعم, القياس دليل معتبر وهو القياس الجلي في الفقه في الاحكام الفرعيه في الاجتهاديه. قال ولا قياس, ولا في قياس الشمول. قياس الشمول هذا عند الفلاسفه والمناطقه, وهو كل قياس مركب من مقدمتين فاكثر, كل قياس مركب من مقدمتين فأكثر, في أولها كلمة كل, كل مثاله كل متصف بالصفات فهو جسم, وكل جسم فهو مخلوق. ما النتيجة؟ لا, النتيجة أن المتصف بالصفات أنه مخلوق. فإذا كان كذلك إذن الله ليس المخلوق, إذن لا يتصف بالصفات. هذا يسمى بالقياس الشمولي, وسمي بالشمول لأن فيه عبارة ألفاظ الشمول كل وجميع, وهذا لا يصح أن يطبق في حق الله. وهو كل قياس يترتب من مقدمتين أو أكثر ويستخلص منها نتيجة يسمى بالقياس الشمولي. قال ولا في قياس, في قياس شمول تستوي أفراده, أي في حكم هذا القياس, ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى, وهذا يسمى بقياس الأولى أو قياس المثل الأعلى. فالله جل وعلا يقول لله المثل الأعلى. ما هذا القياس؟ ذكره شيخ الإسلام هنا اختصار, وإلا في تقييد على ما أطلقه ها هنا, وهو أن كل كمال ثبت لمن؟ للمخلوق. قال الشيخ إيش؟ فالله أولى به. هنا في كلام الشيخ اقرأ يا فهد. وهو أن كل, ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى, وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. ها, لا بد أن يقيد هذا ولا لا؟ بهذا القيد. لكن شيخ الإسلام أراد العموم هنا, وهو أن كل كمال اتصف به المخلوق فالله أولى به. المخلوق اتصف بالعدل الله أولى به, المخلوق اتصف بماذا؟ بالجمال فالله أولى به, المخلوق اتصف بالعلم فالله أولى به. ها؟ مع أعظم الاختلاف بين علم الخالق وعلم المخلوق, لكن لا بد أن يقيد هذا الكمال بما لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فنقول كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. مثاله, أيهما أكمل, المخلوق اللي له زوجة ولا اللي ما له زوجة؟ ها؟ اختلفتم أنتم ولا متفقون على هذا؟ مسكين مسكين مسكين, قالوا من يرثه؟ قال رجل لا زوجة له. ومسكينة مسكينة مسكينة, قالوا من يرثه؟ قال امرأة لا زوجة له. فالمخلوق الذي ليس له زوجة ايش؟ أنقص من المخلوق اللي له زوجة. هل معنى هذا أن الكمال يطبق في حق الله؟ الجواب لا, لأن حاجة المخلوق للزوجة حاجة نقص تكمله وتسد رغبته وحاجته وشهوته, وكذلك هو. فلما كان الله مستغني وغير مفتقر لأحد من الخلق لم يحتاج إلى زوجة. أيهما أكمل, مخلوق له ولد ولا مخلوق عقيم؟ قطعا الولد أكمل, ولهذا العقم مرض لحاجة المخلوق للولد. فهنا حاجة ليست فيها كمال من كل وجه, كمال نسبي, لكن لما تضمنت هذا النقص تنزه الله عن الولد. المخلوق اللي ينام أكمل ولا المخلوق اللي ما ينام؟ اللي ما ينام يروح المستشفى يدور له علاج, ولهذا من بهم أمراض الجنون في مراحل الانفصام الشخص المتقدم ما ينامون تلقاهم واجزين, لأن النوم كمال لحاجة المخلوق للنوم. فلما كان كمالا انطوى على نقص تنزه الله عنه, فتمدح سبحانه إلينا بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا, إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام, بيده القسط يخفضه ويرفعه. ولما سأل نبي من أنبياء الله عليهم السلام الله جل وعلا هل تنام؟ قال خذ بيدك قدحين من زجاج، فبهذه قدح وبهذه قدح، وأمسكهما، فمسكهما ثم نام، فتطابق القدحان وانكسرا. والله لا ينام لعدم حاجته له أولا، ولاستغنائه عنه ثانيا، ولأنه يمسك المخلوقات سبحانه وتعالى. فلهذا القيد بهذا المعنى، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من وجوه، فالله أولى بهذا الكمال، لأنه خالق المخلوق وخالق ما فيه من الكمال، فالله أولى به. ثم القسم الثاني، وكل نقص تنزه عنه المخلوق، تنزه المخلوق عن الظلم وظلم نقص، الله أولى أن ينزه عنه. تنزه المخلوق عن إيش؟ عن الغفلة، لأن نقص، والله أولى بالتنزه عنها، وما مسنا من لغوب. تنزه المخلوق عن العجز، لأن تنافي القدرة، والله أولى بالتنزه عنها. ولم نقيدها بهذا القيد لا كمال فيه، لأن النقص كله نقص، وإن اشتمل على كمال لكنه يبقى في دائرة النقص. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثات المخلوق مع الموافقة في الاسم، نزهنا ما في الجنة عما في الدنيا، لبن الجنة عن لبن الدنيا، وخمر الجنة عن خمر الدنيا، وحور الجنة عن حور الدنيا، وقصور الجنة عن قصور الدنيا. فإذا نزهنا هذه المماثلة واشتركت في الأصل، فلأن ننزه مماثلة الخالق للمخلوق من باب أولى. وهذا تأكيد لهذا المثل الذي كرر فيه الشيخ وعاد وأبدى، أن وجود الاتفاق في الاسم العام لا يعني المطابقة من كل وجه، فلا بد من التباين والاستراق. ونقف على المثل الثاني وهو الروح، وللشيخ فيها أيضا تأصيل واستطراد، نرجئ الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.